وهو إذا استوفى بالدعاء عليه ما صار ما أخذ من حسناته يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يرفعنا وإياكم برحمته وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وفي الختام جزى الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والأجر، وجعل الله هذه الكلمات في موازين أعماله، وأسكنه الله فسيح جنانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.